الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الخلفاء. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الرزاق قال: محمد كتبه من كتابه قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة ذلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعلى به. قال أبو بكر: بأبي وأمي لتدعني فلأعبرنها. فقال: اعبرها. قال: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن، لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فعليك، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به. أي رسول الله، لتحدثني أصبت أم أخطأ؟ فقال: أصبت بعضا. فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجعل المؤلف هذا الباب فيما يتعلق بفضائل الخلفاء. وكذلك بفضائل الصحابة رضي الله عنهم، وسبب ذلك أن هناك طائفة طعنوا في هؤلاء الخلفاء أو في أكثرهم، فكان حقا على أهل السنة أن يبينوا ما هو الحق والصواب، ويبين سيرة الخلفاء الراشدين وما كانوا عليه من العلم وما كانوا عليه من الصحبة وفضائلهم. فأتى بهذه الأحاديث وسكت عليها، والعادة أن أبا داود إذا سكت عن الحديث ولم يتعقبه دل ذلك على ثبوته عنده صلاحيته للاستدلال، فإنه يقول: انتقيت ما تضمنه كتاب السنن وأحاديثه 4000 زيادة، ذكرت منها الصحيح والحسن وما كان فيها من ضعيف بينته، وما لم أبينه فهو صالح. فمنها هذا الحديث عن ابن عباس، رواه أيضا عن أبي هريرة، يقول: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكتفون بأيديهم كالمستقل والمستكثر، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجلا آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعلى به. هكذا أبو بكر رضي الله عنه عنده معرفة بتعبير الأحلام، فطلب أن يعبرها، قال: بأبي وأمي لتدعني فلأعبرها. فقال: اعبرها، أي فسرها الرؤيا. أولها يقول: رأيت ظلة، هذه الظلة ظلة الإسلام، وذلك لأن الإسلام جاء والناس في ظلمة فأنار لهم، جاءهم وكأنهم في حر شديد فأظلهم، فصار كالظل الذي يقيهم من الحر ونحو ذلك. هذه الظلة ظلة الإسلام، ينطف منها السمن والعسل. يقول: أما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن، لينه وحلاوته، أي وذلك لأن القرآن جاء بتعاليم الإسلام، والذي يعمل به كأنه يأخذ عسلا وسمنا. يقول: القرآن لينه وحلاوته بمنزلة السمن والعسل. الرؤيا يقول: أرى الناس يتكففون بأيديهم، أن يتلقونه بأيديهم، فمستقل ومستكثر. فسر المستكثر من القرآن بالذي يأخذ القرآن كله حفظا وعملا وتدبرا وتطبيقا، والمستقل الذي لا يحفظ إلا بعضه، وذلك لأنه ليس كل الصحابة حفظ القرآن، بل إنما حفظه بعضهم ولم يكن في القرآن مكتوبا حتى يقرؤونه من الصحف، وإنما يحفظونه عن ظهر قلب. ولكن غالب السابقين المتقدمين أنهم قد حفظوه كله. يقول في الرؤيا: وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض. فسر السبب: السبب في الأصل هو الحبل، الذي يصعد فيه إلى فوق، ومنه قول الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي بحبل يمده إلى السماء يعني إلى السقف. ومنه قول الله تعالى فليرتقوا في الأسباب، أي الحبال والوسائل التي توصلهم إلى السماء. ومنه قوله تعالى عن فرعون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. فالسبب الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، فسره أبو بكر بأنه الحق الذي أنت عليه والصراط المستقيم والطريق المرسل إلى الجنة أنت تأخذ به، فيعليك الله به، يرفعك به إلى أسباب السماء، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به. الذي أخذ به هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني تولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به. الذي بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يرسل له فيعلو به. إنه عمر رضي إنه أبو عثمان رضي الله عنه، وذلك لأنه انقطع، يعني حيث أنه أنكر عليه أولئك الثوار الذين ثاروا عليه، أنكروا عليه فكأنهم قطعوا صلته، ولكن وصل بعد ذلك وربط حتى أخذ به وعلى به. بعدما فسر هذه الرؤيا أبو بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تحدثني أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. طلب وقال أقسمت عليك، أقسمت يا رسول الله لتحدثني بالذي ما الذي أخطأت؟ فقال لا تقسم، أي لا تحدث، معناه أنك إذا فكرت فيما أخطأت به علمت. وبكل حال فإن هذا هو الواقع، أن هذا التفسير هو الحقيقة الذي يوافق ما وقع. وإن كان أبو بكر ألم يسمي الذين أخذوا به، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكرهم فيقول تأخذ به بعدي أنت ثم عمر ثم عثمان، ولكن ما أحب أن يبين الأسماء حتى يكون الناس يعرفون ذلك بالواقع. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال فأبى أن يخبره. هكذا هذا الإسناد مثل الإسناد الذي قبله، إلا أن الأول عن طريق معمر عن الزهري، وهذا من طريق سليمان بن كثير عن الزهري، وفيه أن أبا بكر أقسم لتحدثني ما الذي أخطأت، فأبى أن يخبره، وذلك لأنه لم يحب أن يفسح بهؤلاء الذين أخذوا بهذا الخبر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا الدليل على فضل هؤلاء الخلفاء، هذه رؤيا كأنها واقعية، أنه صلى الله عليه وسلم سأل الحاضرين: من رأى منكم رؤيا؟ أجاءه هذا الرجل فقال: رأيت كأن ميزانا نصب من السماء، نزل من السماء. والميزان عادة يكون له كفتان، فوزنت أنت وأبو بكر، أكل منكما في كفة، فرجحت أنت بأبي بكر. بعد ذلك وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، بعد ذلك وزن عمر وعثمان فرجح عثمان، ثم رفع الميزان. هكذا يقول: فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسره الشارح يقول: الكراهية لما علم من أن تأويل الميزان انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن بعد هؤلاء الخلفاء. فهكذا ترتيبهم في الفضل، أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أرجح من بقية الصحابة، يليه عمر بن الخطاب فهو أرجح من بقية الصحابة بغير أبي بكر، ثم يليه عثمان. وهذا حقيقة هو الواقع، أنه كما تقدم أفضل الصلاة الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا ترتيبهم في الفضل. وقد اتفق على ذلك بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ذات يوم: أيكم رأى رؤيا؟ فذكر معناه ولم يذكر الكراهية. قال: فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وهذا هو الحديث السابق، أن الأول عن الحسن عن أبي بكر وهذا عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه. ذكر معنى ما تقدم قال فيه فاستاءلها رسول الله، يعني فساءه ذلك، أي ساءته هذه الرؤيا لما فيها من حال التغير الذي في الآخر أنه انقطع ذلك الحبل، وكذلك أيضا أنه إذا انقطع فالباقين الباقون ليسوا على خلافة، ولهذا قال خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. ولذلك قالوا إن الخلفاء الأربعة يسمون خلفاء، ومن بعدهم كبني أمية يسمون ملوكا. خلافة نبوة يعني خلافة هؤلاء الأربعة، ثم بعد ذلك ملك، يؤتي الله الملك من يشاء. وأول الملوك معاوية، ولكنه خير الملوك، فإنه في زمنه الإسلام ظاهر والجهاد مستمر والعدل والاجتماع اجتماع الأمة ثابت، ولم يكن في عهده فتن إلا ما كان من الخوارج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان ابن عثمان ابن عثمان عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قولي الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ورواه يونس وشعيب لم يذكر عمرو بن أبان. هذا الحديث رواه عمرو بن أبان بن عثمان، أي جده عثمان بن عفان، عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله هي الرؤية التي في الحديث قبله التي عن أبي بكر، ومعنى نيط به يعني وزن به، أي توازن في كفتي الميزان. ونيط عمر بأبي بكر، أي جعل كل واحد منهما في الميزان. ونيط عثمان بعمر، أي وزن. وهذا الترتيب هو ترتيبهم الذي وقع. يقول: فلما قمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما الرجل الصالح الليلة رجل صالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا حقا هو الذي وقع، أنه تولى بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وولايتهم خلافة نبوة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن ثمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. هذه الأحلام وهذه الرؤيا توافق الواقع في فضل هؤلاء الخلفاء، وكذلك أيضا في ترتيبهم. ذكر ثمرة رضي الله عنه هذه الرؤيا من رجل من الصحابة أنه ذكر له هذه الرؤيا وأنه لم ينكر عليه. الدلو هو الذي ينتزه به من البئر، قال تعالى: فأدلى دلوه، دلو دلي من السماء. والعادان الدلو يكون ملآنا معه. جاء أبو بكر فأخذ بعراقيها، العادة أن لها عراقي يعني عودان متخالفان مربطان في أطراف الدلو تسمى العراقي، فشرب شربا ضعيفا، ولعل ذلك إشارة إلى قلة خلافته، فإنه إنما بقي نحو سنتين وثلاثة أشهر قريبا منه. أما عمر رضي الله عنه فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، إشارة إلى أن خلافته تطول، حيث بقي في الخلافة 10 سنين. وجاء بعده عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، حيث أن خلافته نحو 10 سنة. ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت يعني نزعت منه، وانتضح عليه شيء يعني شيء منها كرشاش، إشارة إلى أنه لم يتم له الأمر، حيث أنه نوزع في الخلافة، خرج من خلافة ولاية معاوية على الشام ومصر. هذا أيضا إشارة إلى ترتيب هؤلاء الخلفاء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. هكذا يقول في هذا الحديث أو في هذا الأثر موقوف على مكحول: لتمخرن الشام، يعني الروم هم الذين كانوا مستولين على الشام، يمخرون الشام 40 صباحا، يعني يحاولون أن يتولوا عليه. يقع في أيديهم الكثير منه، ولا يمتنع إلا مدينتان، مدينة دمشق التي تسمى الآن الشام، ومدينة عمان التي في الأردن، أي عاصمة الأردن. هكذا ولا يزال الروم ومن اتبعهم من النصارى متواجدين هناك بكثرة في قرى الشام وقرى لبنان وما حول ذلك، يظهرون ديانتهم وإن لم يسموا أنفسهم بالروم، ولكنهم من نصارى تلك البلاد. ولا شك أن مدينة دمشق أنها وإن كانت فيها كثير من الآن من النصارى، لكن فيها الكثير من أهل السنة. كذلك أيضا عمان لا يزال فيها الإسلام ظاهرا، ولو كان فيها شيء التغيرات التي تغيرت من قبل من بعد. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. قال حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد العزيز بن العلاء أنه سمع أبا الأعيس عبد الرحمن بن سليمان يقول سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. ولعل هذا أيضا قد أتى أو سوف يأتي ملك من ملوك العجم، ويمكن أنه من الترك، الترك قد استولوا على تلك البلاد مدة طويلة واستقروا الآن في القسطنطينية، ولا شك أنهم كان لهم ملك وكان لهم قوة، استولوا على دمشق وعلى غيرها. فبكل حال يمكن أن هؤلاء أو هذا الملك أنه يأتي في المستقبل ولا يقدر على دمشق وحدها. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا برد أبو العلاء عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة. هذا الحديث كما هو ظاهر مرسل، لأن مكحولا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع فسطاط المسلمين، يعني موضع ملكهم وإقامتهم في هذا الشام عندما تكون الملاحم أرضا يقال لها الغوطة. كلمة الغوطة اسم للبساتين والميناء التي حول المياه التي حول دمشق، يعني ينزل جيش المسلمين ويجتمعون هناك. هكذا على هذا لا شك أن ملك بني أمية كان في دمشق عاصمة الشام، يعني مقرهم إلى أن انقرضوا، الغوطة وما حولها كانت موضع ملكهم وإعانتهم وقواتهم ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو ظفر عبد السلام قال حدثنا جعفر عن عوف قال: سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. هذا اجتهاد من الحجاج، وذلك لأن الحجاج يوالي بني أمية، وبنو أمية يحبون عثمان لأنه من بني أمية، ولما كان كذلك كان الحجاج لما استولى على العراق وأهل العراق يحبون عليا أكلف الخطبة أن يلعنوا عليا ويدعو عليه على منابر الشام وأن يترحموا على عثمان. هكذا فضرب مثلا بهذه الآية التي في عيسى، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فكأنه يقول إن مثل عيسى كمثل مثل عثمان كمثل عيسى، أن الله توفاه ورفعه وطهره من الذين كفروا، كأنه يقول يشر بيده طهره من هؤلاء الحاضرين. والحاضرون يعني أهل العراق لم يكونوا هم الذين قتلوا عثمان، يعني كلهم، وإن كان الذين قتلوه جلهم وجل الذين ساروا عليه من أهل العراق، تولى على العراق فكان يظهر موالاة أهل بني أمية. العادة أن الأمراء يمدحون الملوك الذين ولوهم الذين تولوهم ويثنون عليهم ويرفعون من شأنهم، هذه عادة مستمرة، كل أهل دولة يرفعون من شأن ولاتهم كما هو ظاهر، ولو كان في بعض الولاة انحرافات. فولاة الشام كانوا يرفعون من شأن الأسد، كذلك أيضا ولاة مصر يعني وخطباؤهم وأمراؤهم يرفعون من شأن رئيسهم، وهكذا يريد بذلك إرضاء ذلك الرئيس ولو كان عنده شيء من الانحراف، فيريد بذلك مدح بني أمية الذين منهم عثمان والحمل على أهل العراق الذين كانهم فيه قتلتهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا جرير قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الربيع بن خالد الضبي قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي: لله علي ألا أصلي خلفك صلاة، ألا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه قال: فقاتل في الجماجم حتى قتل. هذا أيضا مما أنكر على الحجاج، يقول: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفة في أهله. وهذه كلمة غريبة ومستنكرة، كأنه يقول إن الخليفة أفضل من الرسول، إن الخلفاء الذين هم مثلا عبد الملك والوليد ونحوهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. رسول أحدكم بحاجته صفة رسول، أي الذي أرسله بحاجته، هل هو أكرم عليه أم خليفته بأهله، أي خليفته الذي استخلفه بأهله، أي أن خليفة الرجل الذي استخلفه بأهله يكون عنده أكرم وأحب وأفضل من رسوله الذي أرسله بحاجته. كأنه يقول إن مقصوده الاستدلال على تفضيل عبد الملك وغيره من أمراء بني أمية على الأنبياء، أن الأنبياء إنما كانوا رسلا ومبلغين الحزم، عبد الملك يعتبره من أمراء بني أمية فهم خلفاء الله، ورتبة الخلفاء تكون أعلى من الرسل. لا شك أنه إذا كان هذا مراد الحجاج فليس ببعيد منه، كما لا يخفى على من اطلع على تفاصيل حالاته، ولكن لا شك أن هذا خطأ كبير ومغالطة شنيعة يظهر منها تنقصه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعرف أن الحجاج ما عثر عليه أشياء يصل بها إلى الكفر، إلا فقط تحاميه لبني أمية ومن توب لهم وتوقينه البلاد لأجل أن يثبت ملكهم. ألم استولى على العراق؟ كان العراق مضطربا، وكان أهل فيهم الكثير من المخالفات والأخطاء، فهو الذي وطن العراق بقوته وبالسيف الذي فيه رهب. ولما كان كذلك اثاروا عليه، ولما ثاروا عليه وبايعوا رجلا يقال له ابن الأشعث، واستف كثير، قيل قدر 120,000 مع ابن الأشعث، وتقاتل هو الحجاج، وليس مع الحجاج إلا 30,000، وذلك في موضع يقال له الجماجم. فقدر أنه انتصر عليهم مع كثرتهم، فثبت بعضهم إلى أن قتل، ومنهم الربيع بن خالد الضبي الذي لما سمع هذا الكلام احلف أنه لا يصلي خلفه صلاة أبدا، وأنه متى وجد قوم يجاهدونه جاهد معهم. هكذا فيذكر إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أنه جاهد في جماجم حتى قتل. معروف أن الحجاج أنكر عليه كونه يأخذ بالتهمة ويحبس كثيرا ويقتل بالتهمة، هذا هو الذي أنكر عليه، ولكن في عهده انتشر الإسلام، انتشر الإسلام في البلاد الهندية، فتحت كثير من بلاد الهند والسند، وذلك لأنه كان يجهز الجيوش ويأمرهم بأن يجاهدوا، ففتح على أيديهم الكثير من البلاد، واستمروا في الفتح، وعاهد بعضهم كأهل أفغانستان، عاهدوا وصاروا يؤدون الجزية، ثم إنهم نقضوا العهد وامتنعوا من أداء الجزية، فأراد أن يقاتلهم، ومن القدر أنه أمر عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس على ذلك الجيش، وأمره بأن يذهب ليقاتل في كابل، ولكن ابن الأشعث أخذ يتأنى لأن البلاد شديدة في البرد، ويرسل عليه الحجاج أن أبادرهم أقاتلهم لا تتأخر، ولكنه لم يمتثل، ولما كثر العتاب من الحجاج الجيش الذين معه يبغضون الحجاج لسوء سيرته، فعند ذلك قالوا نبايعك يا ابن الأشعث ونعزل ولاية الحجاج علينا. رجع بذلك الجيش إلى العراق، وأخذ الناس يلتفون على ابن الأشعث حتى اجتمع معه مئات، يعني 120,000 أو أكثر. أرسل الحجاج إلى عبد الملك وإلى الوليد فأمدوه بجيش قوي من العراق ولكنهم قليل، فتقاتلوا في هذا المكان. نزل الحجاج من معه في مكان يقال له قرة، ونزل ابن الأشعث من معه في مكان يقال له ذات الجمادم، فكان ذلك مما يتشاءم به، حتى قال الحجاج لو فكر ابن الأشعث أنني في مكان طار ذات قرة الطرف وهو في مكان فيه الجماجم الذي هي جمجمة الرأس، ذكر أنه قتل في هذه الوقعة نحو 80,000 من الذين خرجوا مع ابن الأشعث، وكان من آخرهم سعيد بن جبير، لأن الجميع خلعوا بيعة عبد الملك وبيعة ولاية الحجاج. قدر الله تعالى هذا، ولا شك أنه حدث كبير، والأمر بيد الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول: اتقوا الله ما استطعتم، ليس فيها مثنوية، واسمعوا وأطيعوا، ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك، والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم، والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا. ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام. وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال: فذكرته للأعمش فقال: أنا والله سمعته منه. هذا أيضا مما أنكره على الحجاج، يقوله على المنبر: اتقوا الله ما استطعتم. هذه كلمة طيبة من القرآن، وردت في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، أي اسمعوا وأطيعوا لولاة أمركم. وهذه أيضا ليس فيها منكر، أليس فيها مثنوية. ثم يقول: اسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. ثم ضرب مثلا، قال: لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب المسجد من هذا الباب فخرجوا من هذا الباب، يعني عصوني، حلت لي دماؤهم وأموالهم. هذا مما أخذوا عليه، ذلك لأن هذا تسرعا واستهانة من دماء المسلمين. ثم يقول: والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلال. ربيعة هو أخ مضر، أكلاهما ولدان نزار، ربيعة بن مضر، ربيعة بن نزار، مضر بن نزار، بن معد بن عدنان. ومضر الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين انتشروا في الحجاز، أماكنهم في الحجاز. وأما ربيعة فإن أماكنهم في نجد وفي حدود العراق. وكأنه يقول: لو قتلت ربيعة كلهم لكان ذلك لي من الله حلال. وأما قوله: يا عذير من عبد هذيل، يريد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جعله عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله. ابن مسعود رضي الله عنه تلقى القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقيد بالقرآن الذي يحفظه. ولما كتب عثمان رضي الله عنه المصاحف كأن ابن مسعود خالفه في بعض الحروف وفي بعض الآيات، فأنكر عليه الحجاج وقال: والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام. هكذا وهذا كذب على ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه من حفاظ الصحابة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن عن أربعة، عن ابن أم عبد، يعني ابن مسعود فبدأ به، فهذا دليل على أن قراءة ابن مسعود أنها قراءة صحيحة، ولو خالفت مصحف عثمان في شيء يسير. يقول وعذيري من هذه الحمرة، كأنه يريد العجم والعرب، العجم، ويريد بذلك الموالي الذين هم عتقى، أطلق عليهم أنهم حمر، يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر ليقول إلى أن يفعل الحجر يقال حدث أمر، فتسلط على الموالي الذين هم عتقى فيقول لأجعلنهم كأمس الدابة، يعني أحرص على قتالهم، قتل منهم فرقا كثيرا وكان منهم سعيد بن جبير. على كل حال هذه من ما انتقدت على الحجاج، ونعرف أن كثيرا من الحكايات لفتقت ظلم أو ألصقت بالحجاج لأجل أن يتقرب الناس بذلك إلى بني العباس، وإلا فإن أكثرها ليس بصحيح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: هذه الحمراء هبر هبر، أما والله لو قد قرعت عصا بعصا، أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب، يعني الموالي. هذا أيضا الذي قبله يقول ذلك على المنبر: هذه الحمراء هبر هبر، يعني الهبر يفسر الضم من القطع، أي هؤلاء الموالي يستحقون الضرب، يستحقون القتل، يريد بذلك العتقاء. وكان أكثر الذين قاموا مع ابن الأشعث أكثرهم من الموالي، وسبب قيامهم أن الحجاج وكذلك بني أمية يضربون عليهم ضرائب، يأخذون عليهم ضرائب ولو كانوا من المسلمين، وكذلك من أسلم من أهل الذمة لا يسقطون عنه الجزية، يأخذون الجزية ولو كان مسلما، ولم يدار كذلك إلى أن أسقطها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأسرهم بأنهم هبر هبر، يعني ضرب وقطع. ثم يقول: أما والله لو قد قرأت عصا بعصا، يعني فأتفرغت للضرب بعصي لأدرنه في أمس الدابر، أي لأقطعن دابره. وقد فعل ذلك في ثورة ابن الأشعث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قصن بن نسير قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال حدثنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان الأعمش قال: جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان وساق الحديث قال ولو أخذ قال ولو أخذت ربيعة بمضر قال ولو أخذت ربيعة بمضر ولم يذكر قصة الحمراء. الأعمش من حفاظ التابعين من صغارهم ذكر أنه صلى جمعة مع الرجال وأنه خطبهم وأنه ذكر حديث أبي بكر بن عياش أبو بكر هو الحديث الذي تقدم الذي رواه أبو بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم أليس فيها مثنوية. ذكر الأعمش مثل حديث أبي بكر بن عياش ثم قال فيه فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفية يريد عبد الملك بن مروان. قال هناك في رواية أبي بكر يقول اسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمنين عبد الملك إلى آخره. يقول أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله تعالى لو قتلت جميع ربيعة بواحد من مضر أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا ثوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك أبا بكر 2 سنين قال أمسك عليك أبا بكر 2 سنين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن علي عليه السلام لم يكن بخليفة. قال كذبت استاه بني الزرقاء يعني بني مروان. هكذا سفينة هذا كان مولى لأم سلمة فأعتقدته واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته فقال إني أخدمه ولو لم تشترط لي ذلك. نقل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يأتي الله الملك من يشاء. والمراد أن الخلافة التي تكون خلافة صحيحة هي خلافة مدة 30 سنة ثم أخذ يعدها. يقول أبو بكر خلافته 2 سنين مع أنها 14 نحوها وعمر 10 وعثمان 12 وعليا أنه 4 سنين ونصف يكون الجميع 30 وإذا نقصت قالوا نكملها بخلافة الحسن فإنه تولى أيضا نحو 0.5 سنة ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية. كأن السعيد الذي رواه عن سعيد بن جمهان الذي رواه عن سفينة أنكر عليه أو قال إن هؤلاء يعني بني أمية يزعمون أن علي لم يكن بخليفة وذلك أنهم يتهمونه بأنه اشترك في قتل عثمان، فحاشاه أن يكون كذلك، فكذبهم سفينة وقال كذبت أستاه بني الزرقاء، يعني بني مروان. كأنه شبههم بالعجز، أستاه جمع أستاه، وهي العجز يطلق على حلقة الدبر، والمراد أنها كلمة خرجت من أجبانهم الزرقاء امرأة من أمهات بني أمية. هكذا ذكر ذلك. بكل حال علي رضي الله عنه هو أحق بالخلافة من معاوية، ولو أنها ما تمت له خلافة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني. ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن حصين قال: لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم؟ فأشهد على التسعة إنه في الجنة، ولو شهدت على العاشر لما أثم. قال ابن إدريس: والعرب تقول آثم. قلت: ومن التسعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء: اثبت حراء، إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت: ومن التسعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت: ومن العاشر؟ فتلكأ هنية ثم قال: أنا. قال أبو داود: رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحوه. هذا الحديث يدل على فضل هؤلاء الصحابة الذين هم الأشهر. يقول: سمعت سعيد ابن زيد بن عمرو بن نخيل وهو ابن عم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بن نخيل، وهذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نخيل ابوه زيد بن عمرو، مات في جاهليه ولكنه قد ترك دين اهل الجاهليه وتنسك، ولم يكن يعبد إلا الله، ولم يأكل مما ذبح على النصر أو مما ذبح به لغير الله، وكان يقول: يا رب لو أعلم دينا أتدين به لتدينت به ولقلته. وسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا. وقال: إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. فهذا ولده السعيد. يقول: لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا. ستر هذا الخطيب الكوفة من عواصم العراق، وكان ذلك الخطيب أخذ يلم عليا أو غيره من الصحابة الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه. فيقول سعيد: ألا ترى إلى هذا الظالم؟ يعني هذا الذي يخطب أشهد على التسعة أنه في الجنة، ولو سعدت على العاشر لأتيت حينما أكون آثمة. يقول الثعلم الذي يسأل عرب تقول آثم، وهو يقول أيثم، يعني أقع في إثم. ثم ذكر التسعة، وذكر أيضا حديثا قبل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة على جبل حراء في مكة، فكأن الجبل اضطرب فقال اثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هو الصديق، وعمر وعثمان وعلي لهم شهداء، يعني أن كل منهم قتل. قتل علي فهو شهيد، وقتل عثمان، وقتل عمر. ثم سأله من التسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف. عد تسعة. ثم قال من العشرة تلك، ثم قال أنا. العشرة غير النبي صلى الله عليه وسلم، وردت الأحاديث بأنه في الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. أبو عبيدة ما ذكر في هذا الحديث، ولكنه مذكور في حديث آخر. فنشهد بما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء العشرة، ومنهم عثمان الذي يغلو فيه بنو أمية، ومنهم علي الذي يجفو فيه بنو أمية أو يغلو فيه الرافضة، نقول كلهم من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر النميري قال حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد، فذكر رجل علي عليه السلام، فقام سعيد بن زيد فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد. وهذا كالحديث الذي قبله، فصلهم إلا أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا عبيدة بن الجراح، فهؤلاء ومنهم أبو عبيدة الذي أمره عمر رضي الله عنه على قتال الشام، فمتها الله على يديه كثيرا، ومات سنة 18 في طاعون أمواس. هؤلاء الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، ومنهم هؤلاء الستة الباقون من العشرة، والذين نظمهم ابن أبي بكر في حائيته، فقال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. عامر فهر هو أبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء ثبتت هذه الأحاديث في أنهم من أهل الجنة، فلا نغلو في بعضهم ولا نتبرأ من بعضهم، أن نقول إنهم كلهم من أهل الجنة، عاشوا عيشة سعيدة، ثم بعد ذلك ماتوا منهم شهداء، فعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير هؤلاء قتلوا فكانوا شهداء، وأبو عبيدة مات بالطاعون، والمطعون يعتبر أيضا شهيدا، والبقية عبد الرحمن وسعد، وعبد الرحمن وسعد بن سعيد ماتوا موتا عاديا، وهم قد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن المثنى النخعي قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، فقال سعيد من يسب هذا الرجل؟ قال يسب عليا. قال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وساق معناه ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. هكذا يقولون هذا رجل من مشاهير أهل العراق رياح بن الحارث، ولم يذكر الذي كان قاعدا عنده. كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، جاءه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به ذلك الأمير وحياه وأقعده عند رجليه على السرير، فكانوا يجلسون على السرر. كان ذلك في ولاية بني أمية، أي بعدما استولى معاوية وبقي في الخلافة 20 سنة بعدما تم له الأمر. جاء رجل أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة، استقبله ذلك الذي هو فلان وسب سبا شديدا، فقال سعيد من يسب هذا الرجل؟ قال يسب عليا رضي الله عنه. فالغالب أنهم يسبونه لأجل إرضاء بني أمية، لأجل أنهم تحت ولايتهم، ولما كانوا كذلك كانوا يتقربون بذلك إليهم، لأنهم يتهمون علي أنه اشترك في قتل عثمان وحاشا. غضب سعيد وقال لا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير، يعني كيف تقرها على هذا السب؟ سب لصحابي له فضله وله مكانته. ثم بعد ذلك قال أشهد أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، يسألني عن ربي غدا إذا لقيته، يعني لا أكذب ولا أقول عن الله إلا الحق ولا أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تأذنته. ثم أردنا هذا الحديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى إنسان هؤلاء العصمة. ثم بعد ذلك قال أما أشهد رجل منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصرون فيه الإسلام ويقاتلون يغبر فيه وجهان خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نور. عمر نور الثاني من ألف سنة لم يقم ألف سنة إلا 50 عاما. هكذا أنكر على هذا الذي يسب عليا، ومع ذلك ذلك الأمير لقطه ولم ينكر عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن معنى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحد فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال أحد نبي وصديق وشهدان. هكذا رأى هذا الحديث يا مسدد عن اثنين عن يزيد بن زريع وعن يحيى والرواية ابن معنى يعني أنها قريبة متقاربة والمعنى يعني رواية يحيى بمعنى رواية يزيد. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا يعني جمل المشهور بالمدينة تبعه أبو بكر وعمر وعثمان الذين هم الخلفاء بعده أراجل بهم الجبل كأن أرتجل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وهذا أيضا من علامات القوة يقاتل أحد أحد نبي وصديق وشهيدا أي ما عليك إلا هؤلاء يطيب الترجم عليك النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم والصديق الذي هو أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. فذكر الله تعالى هذه الأوصاف في القرآن في قوله تعالى إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الصديقون المبالغون بالتصديق كأبي بكر والشهداء الذين استشهدوا وقتلوا في سبيل الله. وكذلك في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبي لك محمد صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والصديقون كأبي بكر وكل من كان مصدقا تصديقا يقينيا والشهداء كأبي بكر وعثمان وعمر عمر وأسلم علي لهم. فذهبت الجبل بإذن الله عندما كان يصطلب. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد بن الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. هكذا جاء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبرائيل عليه السلام فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. فهذه رؤيا منام. ويمكن أن ذلك لما أسري به قال أبو بكر رضي الله عنه وجدت أني ما كنت معك حتى أنظر إليه أي إلى ذلك الباب الذي هو باب الجنة. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. هذه تزكية لأبي بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وزيد بن خالد الرملي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. الذين بايعوا تحت الشجرة لهم أهل الحديبية. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما قاصدا مكة لأداء عمره معه هدي بعد ذلك أراد أن يمثل عمر لأجل أن يتفاوض مع قريش ولكن كان عمر مهيبا وكانوا ينفقونه ويقضونه فأشار عليه أن يرسل عثمان يعني أن قرابته تدعون أم بن أمية وابن أبو سفيان فأرسل عثمان. تأخر عثمان فقال له أهل مكة ألا تطوف بالبيت تنهي عمرتك؟ فقال لا أطوف حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. بلغه خبر كاذب أن عثمان قد قتل ولما بلغه استاذن ثم قال للحاضرين بايعون. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. لا شك أن هذه تزكية من الله أنه رضي عنهم وأخبر بأنهم كأنهم يبايعون الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذه مزية وفضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ذكرها بعض الشعراء بقوله كيف السبيل كيف السبيل إلى تقضي من قال الإله له وحسبك إياها. إن الذين يبايعونك إنما حقا يقال يبايعون الله. هذه بيعة الرضوان. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين بايعوه لا يدخل أحد منهم النار. ذكروا أن عددهم 1400 وزيادة منهم الخلفاء الأربعة وغيرهم عثمان وإن غاب فإنه قد بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من البيعة قال هذه بيعة عثمان. ولذلك ذكره أبو الخطاب بعقيدته يقول كانوا مزاردهم وقلت مجاوبا ما البايع المختار عنه فليأتي يقول النبي على ابنه فلئن فضلك لا وسم تهجدي اعني ابن عفان الشهيد ومن دعي الناس ابن نورين يصيح محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله وقال ابن كنان اطلع الله على أهل السر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. جاء هذا لقصة حاطب ابن أبي بلتعه وكان ممن شهد بدرا فاتهمه بعضهم لما كاتب قريشا يخبرهم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أطلع الله تعالى نبيه على ذلك فأراد أثنان أي عمر أن يخبره قال إن الرجل قد ناكر فقال إنه قد شهد بدرا ما يدري لأن الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاء في حديث آخر أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر لفيكم فقال لمن خير المسلمين أو كلمة نحوها فقال وكذلك من شهدها من الملائكة فعددهم 714 أغلبهم من الأنصار فيهم المهاجرين نحو 80 أو قريبا منها وبقية من الأنصار. جاءت لهم هذه النذية أن الله اطلع عليهم وأثبت أنهم من أهل الجنة اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الذين يطعنون في أبي بكر وعمر القابضة يكذبون بهذه الأحاديث يكذبون بأهل بيعة الرضوان ويقولون إنهم كفروا وارتدوا. وكذلك في هذا الحديث أن الله قال قد غفرت لكم ويدعون أنهم بطلت أعمالهم لما لم يبايعوا عليا بدل أبي بكر. هذه شبهتهم. ولا شك أن الله تعالى إلى يقول لقد رضي الله عنه وهو يعلم أنهم سيرتدوا وإنما هذا من بهتان هؤلاء الرافضة. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الميسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث قال فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته فرفع عروة رأسه فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة. كان هذا عرض في الحديبية الحديث طويل فرواه البخاري مفضلا عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ذكر فيه صلح الحديبية يقول كان ممن أتاه عروة بن مسعود أرسلته قريش ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه مد يده ليأخذ من اليد. المغيرة بن شعبة ابن أخي عروة كان قائما على النبي صلى الله عليه وسلم معه السيف وعلى رأسه المغفر، فكسر رأسه بالمغفر فجعل يضرب بيد عروة ابن على السيف يكون أخذ يدك على اليدين، فرفع عروة رأسه من هذا قال هذا مغيرة بن شعبة، فقال أي هدر وهل ما بك أتى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما من الكفار وهو سابق بعي السن، فقتل لهم ابنان وثلاثة وأخذ أمواله وجعلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبله وأما المال فلا نقبله. ثم إن عمه عروة بن زبير أخذ يجمع مالا أليم تعادية أولئك الذين سد لهم المغيرة، وفي هذا دليل على أن المغيرة كان ممن حضر وشهد وقعت بدر بيعة الرهان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمرو ابو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة ان سعيد بن اياد الجريري اخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الاقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر الى الاسقف فدعوته فقال له عمر: وهل تجدني في كتاب؟ قال: نعم. قال: كيف تجدني؟ قال: ألدك قرنا. فرفع عليه الدرة فقال: قرن مه. فقال: قرن حديد أمين شديد. قال: كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال: أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر: يرحم الله عثمان ثلاثا. فقال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجده طبأ حديد. فوضع عمر يده على رأسه فقال: يا دفراه يا دفراه. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مغراء. قال أبو داود: الذكر النتن. أخذ يا أهل الحديد يقول عبد الله بن شقيق العقيلي روى عن الأخبار وذكر أنه كان يؤذن لرسول عمر بن الخطاب أن يدعو للصلاة، فالأخبار يقول بعثني عمر إلى مسقط فالساقفة هم علماء النصارى ولما بعثه استدعاه عمر دخل على عمر سأله: أتجدني بكتبكم؟ أتجدني مذكورا؟ قال: نعم. كيف تجدني؟ قال: أجدك صرنا. استنكرت كلمة قرن، قرن النهر يعني ما هو ما تريد، ذكرت أنه قرن حديد أمين شديد، وهكذا تصفة عمر رضي الله عنه أنه مثل قرن حديد. يقرون الجواب معروف أنها ليست من حديث، إنما هي عرض عليها الهلال ولكن كأنه يقول أنك أمر شديد أمين أي شديد. وهكذا كان عمر رضي الله عنه. كيف تجد الذي يجيء من بعدك الذي جاء بعده عثمان؟ بل تجده خليفة صالحة غير أنه يؤجر قرابته. فذلك لأن عثمان رضي الله عنه أقرب بعض قرابته وكان منهم مروان بن الحكم ومعاوية، وكان يرى أنهم ذوو القربى في قوله تعالى من الله وللرسول ولذوي القربى أن القرآن قرابة الخليفة، فكان يؤجرهم. عمر رضي الله عنه يترحم عليه، يرحم الله عثمان ثلاثة، مع أن ذلك قبل أن يستخلف، مع أن عمر ما استخلف، فإنما جاء الأمر شورى بين الصحابة، بين ستة منهم. ثم قال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجد أسود أحدين. الحديد إذا أطال بقاؤه في الأرض أرتبه الصداع، بمعنى أنه يرتق على الصداع الذي هو غبار عليه يتآكل ذلك الحديد. فهكذا رفع عمر يده من أراضيه وقال: يا دفراس يا دفراس. فسر أبو داود الدهر بأنه النسل، يعني أنه يكون في وقته كثير الفتن، إنه خليفة صالح، ولكنه استخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مفراط. فهذه الصفة كانت في خلافة علي، فإنه حصل في خلافته الكثير من الفتن والكثير من القتل، فقتل في وقعة الجمل نحو 10,000، وقتل في صف إنه 60,000. ثم كذلك أثار عليه الخوارج وقتلوا خلقا كثيرا من الصحابة، كذلك من غيره. نقول السلام على الجميع، السلام من الله تعالى، دعاهم بالسلام. وإذا كان كذلك نقول على الصحابة جميعا السلام، ولكن هذه الكلمة يستعملها الشيعة الظالمة في حق علي، ويقولون كأنه خليفة نبي، لأن الأنبياء هم الذين يخصون النبي عليه السلام. يقول موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، أيوب عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، يعقوب عليه السلام. فكأن الرافضة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أخذوا يذكرون ذلك، أنه كلما ذكروه قالوا عليه السلام. ومع ذلك السلام على الجميع، ولكن الرضوان أفضل أن يقال رضي الله عنه، كما أخبر الله بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين. فبقوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. هذا هو الأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا يوم الفرح والسرور، يوم السعادة والبهجة. إنه يوم الأربعاء 11 من شهر رجب لعام 1428 هجرية، يوم تكريم العلم والعلماء وطلاب وطالبات العلم. إنه حفل تكريم المشاركين والمشاركات في دورة الملك سعود العلمية في عامها 11، والتي تقام في جامع الملك سعود بجدة تحت إشراف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة. إننا نرحب بكم جميعا، ونرحب بشيخنا العلامة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ونرحب بجميع المشايخ والعلماء وطلاب العلم والمشاركين والمشاركات في هذه الدورة العلمية. وخير بداية لحفلنا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يتلوه على مسامعنا الشيخ عمر سمحان إمام جامع الملك سعود بجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أيها الإخوة الكرام، موعدنا الآن مع دورة الملك سعود العلمية لتحدثنا عن نفسها. أترككم مع الشيخ سالم عبد الواحد مدير الدورة لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن طلب العلم من أجل الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قام المكتب التعاوني بالدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة بعقد الدورة العلمية 11 بجامع الملك سعود، والتي يجتمع فيها عدد من العلماء والمشايخ لإلقاء دروس في العلوم الشرعية، ويقرر فيها حفظ متون علمية وإعداد بحوث وإجراء امتحانات نهائية لها، ويوزع كتاب الدورة على الطلاب المشاركين مجانا، والذي جمع العلوم المقررة التي تدرس في هذه الدورة والمسابقات العلمية الخاصة بها. وهذه المقررات هي عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني الشافعي رحمه الله، وكتاب زاد المستقنع من بداية كتاب البيوع إلى نهاية كتاب الوصايا للعلامة الحجاوي رحمه الله، ومختصر الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله اختصره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وبعون الله وتوفيقه بدأت فعاليات هذه الدورة، دورة الملك سعود 11 بجامع الملك سعود يرحمه الله، يوم الجمعة 7 من الشهر 6 للعام 1428 للهجرة النبوية. بدأت بمحاضرة بعنوان أساليب خاطئة في تحصيل العلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد سفيان الحكمي، ثم وزعت على الطلاب بطاقات الحضور وكتاب الدورة. ومدة الدورة 6 أسابيع من يوم السبت 8 من الشهر 6 لعام 1428 إلى يوم 4 18 من الشهر 7 لعام 1428، 3 أسابيع دورة الملك سعود العلمية 11 من يوم السبت 8 من الشهر 6 إلى يوم 24 من الشهر 6 لهذا العام، وقد شارك فيها كل من فضيلة الشيخ علي الشبل وفضيلة الشيخ محمد باجابر وفضيلة الشيخ محمد الدخيل وفضيلة الشيخ سعيد الغامدي وفضيلة الشيخ علي بادحدح وفضيلة الشيخ حمد الشتوي وفضيلة الشيخ بدر الجويان. ويحسب حضور الطلاب في هذه الدروس بموجب بطاقات الحضور التي وزعت عليهم، حيث يختم عليها عند الحضور وعند الانصراف، فيستحق الطالب شهادة حضور الدورة إذا حضر 75% أو أكثر من لقاءات أحد الدروس، ويستحق الطالب شهادة اجتياز في الدورة إذا حصل على 80% فأكثر من 100 درجة في إحدى الامتحانات، مع حصوله على نسبة 75% من حضور تلك المادة، وبسقوط أحد الشرطين لا يستحق الشهادة، وهي التي يكرم فيها الطلاب في هذا الحفل المبارك إن شاء الله تعالى. ثم الثلاثة الأسابيع الأخرى دورة كبار العلماء من يوم السبت 29 من الشهر 6 إلى يوم 18 من الشهر 7 لهذا العام المبارك، وشارك فيها كل من العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في الأسبوع الأول، العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في الأسبوع الثاني، ثم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في الأسبوع الثالث، والذي سيبدأ بمشيئة الله من يوم السبت القادم. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفع بهذه الدورة العلمية، وأن يثبت القائمين عليها من لجان رجالية ونسائية وعاملين، والمشاركين في تدريس موادها والداعمين لها والمستفيدين منها من داخل مدينة جدة أو من خارجها أو من خارج المملكة العربية السعودية ممن وفد علينا في هذه الدورة، ويدعم هذه الدورة ويقوم عليها المشرف الشيخ أحمد الحمدان، فله منا جزيل الشكر والتقدير على متابعته وتوجيهه. وكذلك نشكر فضيلة الشيخ خالد الحكمي رئيس اللجنة العلمية على جهوده المباركة، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا الفاضل ووالدنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين لتشريفه حفلنا هذا ومشاركة أبنائه من طلاب العلم في هذه المدينة المباركة، كما نشكر إمام وخطيب هذا الجامع المبارك وإدارة المسجد الذين قدموا لنا كافة الإمكانات والتسهيلات، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواننا الفضلاء، لقد رفع الإسلام من شأن العلم والعلماء، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي مراتب وشرفا في الدنيا والآخرة. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث صحيح. فليهنأ العلماء وطلاب وطالبات العلم بهذه الدرجات والبشارات، وليتذكروا قول القائل: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. والآن مع كلمة المشاركين في دورة الملك سعود العلمية، يلقيها نيابة عنهم الأخ علي محمد الزبيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فجزى الله القائمين على هذا البرنامج العلمي المكثف الذين لم يدخروا جهدا في ترتيبه وتنظيمه، ويواصلون الليل بالنهار في سبيل خدمة العلم وأهله وطلابه. بذلوا في ذلك جهودا تذكر فتشكر، من توفير الكتب المقررة وترتيب برنامج خاص لحفظ المتون التي تدرس في الدورة، وتسجيل الدروس وتوفيرها في اليوم التالي مباشرة، وتنظيم اختبارات بعد الانتهاء من كل مقرر، مما يساعد على زيادة الاستيعاب عند المستفيدين. ومن أجل هذه الجهود التنسيق مع المشايخ ومع كبار العلماء، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، وبارك في عمره وعلمه وعمله، وجعل خطواته إلى هذه البلدة رفعة في درجاته. فأهل العلم هم أئمة المسلمين على مر الدهور، وهم أصحاب هذه المسخرة وبناة هذا الصرح الخالد، وملاك مفاتيح قصوره. وكيف لا وهم ورثة الأنبياء ورسل الرسل وحملة الشريعة وأمناء الملة وحراس الدين والموقعون عن رب العالمين. فخرجت علوم الشريعة من عصارة تلك العقول ومن نتائج تلك الأفكار علوما عميقة بعيدة الغور دقيقة المسالك. فأنعم وأكرم بأهل العلم وطلاب العلم، وأجلهم عن كل قول مفتدي. هم زينة الدنيا مصابيح الهدى، طلعوا على الدنيا طلوع الفرقدي. ورثوا النبي فأحسنوا في إرثه، وحموه من كيد الخبيث المعتدي. سعدوا بهدي محمد وكلامه، وسواهم بكلامه لم يسعدي. والدين قال الله قال رسوله، وهم لدين الله أفضل مرشدي. فعليك بالوحيين لا تعدوهما، واسلك طريقهما بفهم جيد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها العلماء والمشايخ والأفاضل، لقد عاش طلاب وطالبات العلم في هذه الدورة العلمية في حدائق غناء وبساتين خضراء بين علماء أجلاء ومشايخ فضلاء، فنالوا نصيبا وافرا من العلوم الشرعية والآداب المرعية والشمائل المحمدية. فما أروع أن يكرم أمثال هؤلاء ويحتفى بهم وبحفاظ المتون. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: من حفظ المتون حاز الفنون. فتعالوا أيها الإخوة الكرام لنعيش مع نموذج من حفظ المتون، ومع الطالب محمد رفيق في متن بلوغ المرام من أدلة الأحكام، يقرأ من كتاب الطهارة. فليتفضل الطالب محمد رفيق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. روى الحديث مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. الناس انصر فيه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة إلا النسائي قال وللأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وهي زيادة ضعيفة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ينتظرون العشاء حتى تسقط رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وأصله في مسلم وصححه الدارقطني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه الأربعة وهو معلول. الرسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. التيمم. عن أبي سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث وهو متفق عليه. الخير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت فاطمة بنت حبيش تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. إزالة النجاسة. إزالة النجاسة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. رواه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. كان بارك الله منك. والآن جاء دور كلمة العلماء المشاركين في هذه الدورة. أترككم مع كلمة توجيهية مع شيخنا الراعي لهذا الحفل، الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، الذي نشكر له مشاركته ورعايته لهذا الحفل. فليتفضل شيخنا الحبيب الذي أسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء ويكتب له أعظم الأجر. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سمعنا جميعا ما تفضل به الأخوان الذين تكلموا في هذا الحفل. يدور الكلام حول مواصلة العلم، مواصلة التعلم، الجد والاجتهاد في التعلم، وذلك لأن الإنسان ولد جاهلا لا يعرف شيئا، ولكن أعطاه الله تعالى وسائل يتعلم بها حتى يزيل ذلك النقص الذي نشأ عليه. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجنا الله تعالى من بطون الأمهات ونحن جاهلة، ولكن أمرنا بالتعلم، وكذلك أعطانا الوسائل التي نتعلم بها. فبالسمع نسمع كلام المعلمين، وبالفؤاد الذي هو القلب نعقل ذلك. بخلاف البهائم فإنها تسمع ولكنها لا تعقل، يعني لا تفهم ذلك الكلام. وبالبصر نكتب ونقرأ ما كتب، باجتماع السمع والبصر والفؤاد تحصل هذه المعرفة بإذن الله، ولكنها تحتاج إلى همة، تحتاج إلى عزم، تحتاج إلى مواصلة، تحتاج إلى اندفاع بأن يندفع الإنسان لهذا التعلم. أما إذا بقي على أميته ولم يهتم بهذا العلم فإنه لا يستفيد من حياته. ذكر عن بعض الصحابة أنه قال: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وسائر الناس همج وعاء يغلون الأسعار ويضيقون الديار. هكذا فالذين يتعلموا القرآن وحفظوه أو حفظوا ما تيسر منه، ثم تعلموا معاني القرآن وحفظوا منها كما يحتاج إلى أن يعملوا به، ثم تعلموا السنة النبوية عملوا بذلك، عملوا بالسنة واتبعوا ما فيها من الإرشادات، ثم بعد ذلك وقبله علموا غيرهم مما علمهم الله، ولم يكتموا هذا العلم الذي حوته قلوبهم وصدورهم. هؤلاء هم أخيرة الله من خلقه، فهم العلماء الذين هم حملة هذا العلم والذين لهم هذا الشرف يرفعهم الله درجات. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالجهل يعتبر نقصا والعلم يعتبر كمالا. يقول الشاعر: فعار على المرء الذي تم عقله وقد أملت فيه المروعة والحزم، إذا قيل ماذا أوجب الله يا فتى أجاب: بلا أدري، وأنى لي العلم وأقبح من ذا لو أجاب. سفاهة بجهل فإن الجهل مورده وهم، فكيف إذا ما البحث من بين أهله أجرى وهو بين القوم ليس له سهم، تدور بهم عيناه ليس بناطق، فغير حري أن يرى فاضلا فدمو. فهكذا يكون طالب العلم. وقد يسر الله في هذه الأزمنة وله الحمد وسائل تعلم العلم، وسائل لم تتيسر من قبل، لم تتيسر في القرون الماضية، القرن الأول والثاني والثالث إلى القرن الثاني عشر كان تعلم العلم فيه صعوبة، وذلك لبعد المسافات. كان الرجل إذا أراد أن يتعلم يغيب عن أهله سنة أو سنوات، حتى أن بعضهم غاب في التعلم 40 سنة يتجول في البلاد ويأخذ عن هذا العالم وهذا العالم ويكتب ما استفاده. كانت الكتابة أيضا فيها صعوبة، إنما يكتبون باليد ينسخون الكتب باليد، يجعلون المداد في أدوات يسمونها المسمرة والقلم من خشب أو نحوه، يغرسه في المسمرة ويكتب كلمة أو كلمتين ويمضي عليه زمان. جاءت هذه الأزمنة قاربت البلاد، البلد التي كانت لا تقطع إلا في شهر أصبحت تقطع في نصف يوم أو في يوم أو ما أشبه ذلك، أو تقطع في ساعة نحو ذلك، هذا تيسير من الله. كذلك جاءت هذه المطابع التي طبعت بها هذه الكتب كتب ما كان المشايخ مشايخنا يحلمون بأنها توجد إلا ما قل. ولذلك لا عذر لأحد أن يبقى على الجاهل، الذي يبقى جاهلا يعتبر مفرطا، والذي يعمل على جهل يتخبط في جهله، يتخبط في عمله، يحل الحرام ويحرم الحلال، يعمل بالبدع ويترك السنن. في كل يوم سنة مدروسة بين الأنام وبدعة تتجدد. فنقول أهلا وسهلا بطلبة العلم الذين يطلبونه أولا لأجل إزالة الجهل، لأن الجهل نقص وعيب، فيريدون أن يزيلوا هذا النقص من أنفسهم، وثانيا يطلبون العلم ليعملوا به على بصيرة، فإن العمل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح، لأنه لا يعمل العمل المطلوب، وثالثا أن يحصل له الشرف الذي هو الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعه في الدنيا ويرفعه عند الله في الدار الآخرة، ورابعا أن يعلم غيره، فإن الله تعالى أخذ العلم على العهد على الجفال أن يتعلموا، وأخذ العهد على العلماء أن يعلموا ويبينوا، وتوعدهم على الكتمان، على كتمان ما علمهم الله وعيدا شديدا بقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس والكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قيل إن اللاعنين هم جميع البهائم، وقيل الملائكة ونحو ذلك. فإذا علمك الله ورجعت إلى بلادك ورأيت فيها جهلا جهلا، فإن مسؤوليتك كبيرة، عليك أن تعلم الجاهل خصوصا الذي يعترف بالجهل. أما الذي لا يتقبل أو لا يعترف بالجهل أو يدعي أنه كامل فإنه لا حيلة فيه. قد ذكر عن الخليل بن أحمد أنه ذكر أن الناس أربعة: عالم ويدري أنه عالم فهذا كامل فسودوه، الثاني عالم ولا يدري أنه عالم فهذا غافل فنبهوه، والثالث جاهل ويدري أنه جاهل فهذا مسترشد فأرشدوه، والرابع جاهل ولا يدري أنه جاهل، فهذا ما يكون فيتركون، وهذا الضرب كثير، يدعون العلم ويقولون إني أعلم الناس ومع ذلك يتخبط في الجهل، يزعم أنه عالم وهو جاهل. ينطبق عليه قول بعض الشعراء: لما جهلت جهلت أنك جاهل، جهلا وجهل الجهل داء معضل، جهل وادعى أنه ليس بجاهل. وقال الآخر: ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. أما الذي يعترف بأنه محتاج إلى أن يتعلم ومحتاج إلى أن يستفيد ويعمل على بصيرة، فهذا هو الذي يرغب في التعلم. نحن الآن في هذا المسجد الذي عندنا عدد كبير قليل، وإن كانوا كثيرا نسبيا، ولكن إذا خرجت إلى الشواطئ، إذا خرجت إلى الأسواق، وجدت جمعا غفيرا وعددا كثيرا كأنهم مستغنون عن العلم، لا يحتاجون إليه في نظرهم، يدعون الكمال، ومع ذلك يقعون في المعاصي ويقعون في المخالفات. سبب ذلك أنه لم يكن في قلوبهم دوافع تدفعهم إلى العلم، وأنهم سول لهم الشيطان وأملى لهم، وانخدعوا بما تعلموه من العلوم الدنيوية التي لا يصدق عليها أنها علم، فانهمكوا في المحرمات ووقعوا في الآثام وأعرضوا عن العلم الصحيح. فعليك أن تحمد ربك الذي أنقذك من حال هؤلاء الكثير في هذه المدينة وفي غيرها، وفي هذه الدولة وفي غيرها، ولكن وسائل العلم الحمد لله توفرت، تستمع الإذاعات الإسلامية وتستفيد، تقرأ في الكتب التي طبعت ويسرها الله وانتشرت بعدما كانت نادرة الوجود فتتعلم، كذلك تتصل بالهاتف على من تريد إذا أشكل عليك مسألة وتستفيد، كذلك تستمع إلى الأشرطة التي وفر يسرها الله والتي تحفظ العلم كما ينبغي وتستفيد منها. فما بقي لأحد عذر في أن يبقى على جهل. ومن ذلك هذه الدورات التي جعلت في هذا المسجد وفي غيره من المساجد وفي هذا البلد وفي غيره من البلد، وإن كان الإقبال عليها قليلا بالنسبة إلى المواطنين، لكن هؤلاء المواطنون الذين تزودوا من هذه الدورات وتعلموا هذه العلوم يعتبرون كثيرا إن شاء الله، وتكون مسؤوليتهم كبيرة بحيث أنهم يقومون بما سمعوه، فيعلم أحدكم أهله ويعلم جيرانه إذا جلس في مجلس عادي، حريص على أن يقلب المجلس مجلس علما، قراءة في القرآن وتفسيرا له، قراءة في كتب الحديث، قراءة في كتب العقيدة، قراءة في كتب الفقه والأحكام ونحو ذلك، حتى لا يسأل عن علمه لما كتمه ولم يعلمه، وبذلك ينتشر العلم بإذن الله. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لنيل العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك الله أعلم، وصلى الله على محمد. أيها الأخوة الأحبة، نشكركم على حضوركم ومشاركتكم ومساندتكم للعلم والعلماء وطلبة العلم، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الأخوة الكرام، لقد جاء الآن دور تكريم وإعلان أسماء الفائزين والفائزات والمشاركين والمشاركات في هذه الدورة العلمية، ويتفضل الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين بتسليم الفائزين جوائزهم، وكذلك الشيخ الدكتور عبد الرحمن عبد الله الجبرين والشيخ سالم عبد الواحد، علما بأن هناك تنبيهات بالنسبة للجوائز. جوائز النساء وشهادات الحضور لهن تكون في من قسم النساء بالمسجد، كذلك فإن الجائزة تنقسم إلى قسمين: جائزة نقدية وجائزة عينية، وهي كتب بقيمة نصف الجائزة. كذلك التنبيه الثالث: ستسلم شهادات الحضور والجوائز النقدية في نهاية الحفل في الجهة الجنوبية من المسجد. نبدأ أولا بنتائج بحوث الدورة العلمية. عنوان البحث: شبهات المتوسلين بالمخلوقين. الفائز: ميمونة بنت أحمد الهادي. الترتيب الثالث: حصلت على جائزة مقدارها 1500 ريال. إيمان عوض التبشي. الترتيب الرابع: 1000 ريال. عبد اللطيف حامد، عبد اللطيف حافظ محمد البلوشي. الخامس: 750 ريالا. محمد أحمد سالمين باعوضة. السادس: حصل على 500 ريال. البحث الثاني: شبهات الغلاة في التكفير واستحلال الدماء والأموال. الطالب صلاح عبد المجيد السيد علي. البحث الثاني: شبهات الغلاة في التكفير واستحلال الدماء والأموال. صلاح بن عبد المجيد آل علي. الترتيب الأول: مقدار الجائزة 3000 ريال. الفائز الثاني: أحمد عبد العزيز الشيخ محمد فشوع. حصل على الترتيب الثاني بجائزة مقدارها 2500 ريال. البحث الثالث: طرق عملية لزيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناشئة. حصل على المركز الأول زهرة علي أحمد صغير الجيزاني. حصل على المركز الثاني زهرة علي أحمد صغير الجيزاني، ومقدار الجائزة 2500 ريال. وحصل على المركز الرابع عبد الرؤوف حنفي عبد الرؤوف، ومقدار الجائزة 1000 ريال. البحث الرابع عنوانه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحقوق الشخصية. محمد السيد محمد رمضان حصل على الترتيب الرابع ومقدار الجائزة 1000 ريال. حامد الخضر جاد أحمد الخامس، مقدار الجائزة 750 ريال. عبد اللطيف حافظ محمد البلوشي السادس، 500 ريال. محمد بشير محمد رمضان الثامن، 250 ريالا. البحث الخامس: حقوق المسلم في غيبته. عبد اللطيف حافظ محمد البلوشي حصل المركز الرابع ومقدار الجائزة 1000 ريال. البحث السادس عنوانه: طرق عملية لتكوين مرأة الداعية. دعاء بنت ثروة العجلاني المركز الأول، وحصلت على جائزة مقدارها 3000 ريال. ميمونة بنت أحمد الهادي المركز الثالث، حصلت على جائزة مقدارها 1500 ريال. إيمان عوض الحبشي الرابع 1000 ريال. فاطمة محمد نعمان الحويج الخامس 750 ريالا. عواطف محمد الحسن السادس 500 ريال. رقية صالح دندن السابع 500 ريال. الزائرة آدم أبو بكر الثامن 250 ريالا. حياة صالح محمد التاسع 250 ريالا. فردوس موسى العاشر 150 ريالا. ثانيا الفائزون في وردوثة الآداب: علي حامد علي الدرجة 100 الترتيب الأول، إجمالي الجائزة 2000 ريالا وبقدار الحصة 34 حصة. الجزيرة آدم أبو بكر 97.5%، المركز الثاني، إجمالي الجائزة 1500 ريال. زينب يحيى الخضري 97.5%، الترتيب الثالث، مقدار الجائزة 1000 ريال. مواهب علي وداعة 97.5%، الرابع، إجمالي الجائزة 750 ريالا. أحمد مختار حسين الخامس، إجمالي الجائزة 500 ريال. عبد الرحمن أحمد باديان 97.5%، السادس 250 ريالا. حامد الخضر جاد 97.5%، 250 ريالا. سمية الشريف علي 95، الثامن 250 ريالا. سمية الشريف علي الثامن 250 ريالا. عواطف محمد حسن 95، 250 ريالا. هلال محمد هاشم 95 العاشر 150 ريالا. ثالثا الفائزون في الامتحانات التحريرية: منى يحيى عبد الله الترتيب الأول، إجمالي الجائزة 2000 ريال، مقدار الدرجات 296 والمواد 3. حنان يحيى الخضري الترتيب الثاني 1500 ريال، الحصص الحضور 39، مقدار الدرجات 296، المواد 3. أحمد محمد علي الرباعي الثالث 1000 ريال، حصص الحضور 31، الدرجات 294، المواد 3. محمد محسن سالم الرابع، إجمالي الجائزة 750، حصص الحضور 25، مجموع الدرجات 292، المواد 3. محمد رفيق عبد الرحمن صالح الترتيب الخامس، إجمالي الجائزة 500، مجموع حصص الحضور 33، مقدار الدرجات 292، مجموع المواد 3. زينب يحيى الخضري الترتيب السادس، إجمالي الجائزة 250، حصص الحضور 39، مجموع الدرجات 287، مجموع المواد 3. آسيا يحيى عبد الله السابع 250 ريال، حصص الحضور 39، مجموع الدرجات 285، المواد 3. هلال محمد هاشم نور الثامن 250 ريالا، حصص الحضور 34، مجموع الدرجات 285، مجموع المواد 3. خالد أحمد عمر باهبري الترتيب التاسع، إجمالي الجائزة 250، حصص الحضور 25، مجموع الدرجات 284، المواد 3. فاطمة شريف عبد الله باعلوي الترتيب العاشر، إجمالي الجائزة 150، حصص الحضور 38، مجموع الدرجات 283، مجموع المواد 3. رابعا الفائزون في حفظ المتون: متن بلوغ المرام كتاب الطهارة، محمد أحمد علي أبو ريش الترتيب الأول، إجمالي الجائزة 2500 ريال، حصص الحضور 31، ومجموع الدرجات 100 درجة. أحلام أحلام محمود محمد الترتيب الثاني إجمالي الجائزة 1500 حصة الحضور 38 وحصلت على 98 درجة. وسيم عبد الرحمن فتيني الترتيب الثالث إجمالي الجائزة 750 مجموع الدرجات 98 درجة. يونس محمد إسلام الترتيب الرابع إجمالي الجائزة 500 ريال حصة الحضور 31 حصة مجموع الدرجات 98 درجة. محمد رفيق عبد الرحمن صالح الخامس إجمالي الجائزة 250 ريالا حصة الحضور 33 مجموع الدرجات 96 درجة. محمد سليمان عبده الترتيب السادس الجائزة 150 حصة الحضور 22 حصة مجموع الدرجات 96 درجة. الفائزون في حفظ زاد المستقنع هلال محمد هاشم نور ترتيب الرابع إجمال الجائزة 1000 ريال حفظ الحضور 34 ومجموع الدرجات 60 درجة. أيها الإخوة الكرام في ختام حفلنا نشكر شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الجبرين على تشريفه لهذا الحفل ونشكر جميع المشاركين في هذه الدورة والمشاركات ونسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا وإياكم على طاعته وآخر دعوانا. الشهادات كما ذكرنا أيها الإخوة الكرام في الجهة الجنوبية في المسجد بإذن الله تعالى شهادات الحضور وكذلك الجوائز النقدية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكركم أيها الإخوة بأن الدورة الإقليمية سوف يكون معنا معالي الدكتور الشيخ صالح الفوزان الأسبوع القادم بإذن الله تعالى من السبت إلى الأربعاء. Thank you.